أقره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك. فإذا كنت هذه كلها يعرف الله سبحانه وتعالى عد عليه ما بقي شيء. هذا إلا الموت وجحمة الله عليه وسلم. جهنم وغيره صلى الله عليه وسلم. حتى في نفسه أنه قد هلك. قال إني قد سترتها عليك في الدنيا وقد خفرتها لك في هذه الدار. سترتها لك سترتها عليك في الدنيا قد غفرتها لك اليوم. قال ثم أعطي حساب حسابه في يمينه. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لي. كل من سفر الله عليه في الدنيا يسر عليه في الآخرة ولا يختلف في كلام الناس؟ إذا كان المؤمن مبتلى وفيه استغفار ورجعة وفيه خوف ووجل ويشهد أن لا إله إلا الله موقنا بمعناها خالصا من قلبه وحصل ما حصل له في الدنيا غالبا أن ما ستر الله عز وجل في الدنيا ستر الله في الآخرة. أن ما ستر عنه في الدنيا ستر الله في الآخرة. هذا حالا. قالوا أما الكافر والمنافق نعوذ بالله من الكفر والنفاق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. لأن هؤلاء لا يقررون يسحبون إلى جهنم. نعم. قال البيهقي رحمه الله قوله يريد المؤمن يريد به يقربه من كرامته. قال يقربه من كرامته كأنه تأويل منه لأن هؤلاء القوم غفر الله لهم ورحمهم الله اجتهدوا وظنوا أن الدنو لا يكون إلا من أجسام. الله سبحانه وتعالى لا يخرج الجسم. قالوا لا الله ليس لا لا نقول أن يمثله بالأجسام ولا نقول إن العبد منه الدنو والحس لكن نقول يقربه من كرامته. هذا ما في التأويل لكن نبقى اللفظ كما هو الدنو الدنو والله أعلم كيف يكون ذات الدنو. نعم. قوله يضع عليه كنفه والله أعلم أفضله ورحمته ورعايته. الله خير. قال الله أعلم يعني كنف يعني سترة. كنف هو سترة. نعم. وعن أشعث حدثنا شمر بن عاصم بقوله إن ربنا لغفور شكور. هذا من التابعين يعني أراد يفسر قوله تعالى إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا. نعم. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور يدخلنا الجنة. يقولون هذا الدعاء الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. إيش معنى غفور ما معنى شكور؟ اقرأ. قال غفر لهم الذنوب التي عملوها وشكر لهم الخير الذي دلهم عليه فعملوا به فأثابهم عملهم. قال غفور شكور هي من صيغ المبالغة أي كثير الغفران وكثير الشكر. يعمل الإنسان أشياء بسيطة مما يتقرب بها إلى الله عز وجل فيشكره الله على ذلك يثيبه عليها مما طاعة في الدنيا ثم توبة يوم القيامة. نعم. وعن عمرو بن دينار عن طاووس قال سمعت ابن عمر يقول كل ابن آدم خطاء إلا ما رحم الله. قال سمعت ابن عمر يقول كل ابن آدم خطاء إلا ما رحم الله. لو قال عبد الله بن عمر كل ابن آدم يخطئ إلا من رحم الله ما الفرق بين الاثنين بين عبارتين؟ نعم كثير خطأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أحد هم بمعصية إلا يحيى ابن زكريا صلى الله عليه وسلم. أما كان غصما من الشيطان فما ألم بذنبه لأن كل الناس ألموا بذنبه إلا هذا الرجل من الأنبياء صلى الله عليه وسلم ما ألم بذنبه. إذا قال عبد الله بن عمر كل ابن آدم خطاء وفسرت الخطاء بمعنى الخطيئة من هذا مناقض لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا من رحم الله عن الناس كثيرين كلام ذا. لكن ما قال كل قادم هذا مخطئ. قال كل قادم خطاء. لا صحيح. كثيرون خطأ. نعم خطأ واحد. كل قادم كثير خطأ. إلا من رحم الله الاستثناء من كثرة الخطأ ولا من مجرد الخطأ؟ من مجرد الخطأ، كثرة الخطأ هم مجرد. كل ابن آدم خطائي كثير خطأ، خطأ بصيغة مبالغة، أي كثير الوقوع في الخطأ، إلا من رحم الله فخطأه قليل لا كثير. الاستثناء بمعنى العصمة والاستثناء من كثرة الخطأ، واضح هذا؟ هذا بعد ما ينتهي الحساب، بعد ما ينتهي حساب الناس كذا، يقدر الله الأرض وفطر السماء وكور الشمس وكور أهوال كلها بعد قضاء الحساب. الشاهد قال بذات الموقف ما يسأل أحد. هذه الآية تحتمل معنيين، فيومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان، كل واحد مسؤول عن نفسه لا يسأل عن غيره، أو بمعنى أن هناك لن يكون سؤال يفضل نزاع وحكم على هذا الجن وعلى هذا النار. فيبين المصنف رحمه الله فيما يأتي معاني هذه الآيات. نعم. وقوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وقال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم، بل ما يسأل عن ذنبه، بعد أن يعرف المجرمون بسيماهم لا يسألون، لكن قيل في معناها لا يسألون، ما يقول أنت كيف كنت تعمل في الدنيا، كنت مؤمن ولا غير مؤمن. يقول لك المجرمون لهم ميزة معينة، فما يسأله أمؤمن أنت غير مؤمن، صالح ولا غير صالح، لهم علامة، كما أن هذه الأمة لها علامة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم لها علامة في الوضوء أنهم يأتون غرا محجلين، علامة الإيمان واضحة على المؤمنين وعلامة الكفار واضحة على المجرمين. فيقول هؤلاء لا يسألون عن ذنوبهم، إنما يؤخذ رأسا بالنواصي وهي مقدمة الرأس والأقدام. نسأل الله السلامة العافية. يقولون أنه يقوى تطي الجلد من الرأس إلى قدمه، أو بالعكس من الخلف من الرأس إلى عقبه، حتى تكفر الله ويقيد بالصلاة ويقفر في جهنم. نعوذ بالله من هذه الحالة ومن هذه المصير. اللهم اجرنا من عذابك وما تبعث عذابك. نعم. وقال تعالى اشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط المستقيم وقفوهم إنهم مسؤولون. لو سأل الإنسان سائل قال البيهقي أورد هذا السؤال يوم القيامة، فما فائدة قوله، فما فائدة إراده لهذه الآية يعرف المجرمون بسيماهم ويؤخذ بالنواصي والأقدام؟ ايش الفائدة يا جماعة؟ هاي عصام ان هؤلاء ما يسألون يأخذون لا أفضل. بارك الله لا بد من رب. لا يقال ان هذه الآية ما لها معنى، جاء بها انما جاء بها ليبين ان صفة من الناس لا يسأل، انما رأس المقيد بالثلاثة الوقت في جانب. طيب الآية التي تليها اشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. أين الشاهد في هذه الآية؟ إنهم مسؤولون، لابد أن يسألوا، بل المكر نسألوا. نعم. وقولهم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. نعم. أخبر. والاختلاف بين هذه الآيات وجه الجمع بينها ما روينا عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال لا يسألهم عن عملهم كذا وكذا لأنه أعلم بذلك، لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول عملتم كذا وكذا. هذا ابن عباس رضي الله عنه وهو ترجمان القرآن، وربنا ما يسألهم إيش عملتم، معالم ذلك، لكن يقررون عملتم كذا وعملتم كذا. عرفنا؟ إذا قال الإنسان جاءت آيات فيها النفي عن السؤال، وآيات فيها إثبات النفي ونسألنهم أجمعين، وآيات فيها فيها النفي لا يسأل كذا، فما الجمع بينهما؟ إيش يكون الجواب؟ نقول ما قاله عبد الله بن عباس، لا يسألهم سؤال علم لأنه عالم مما فعلون، وإنما يقررهم فعلتم كذا وفعلتم كذا. واضح هذا؟ اقرأ. وروينا عن الكندي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، يقول لا يسأل كافر عن ذنبه، أو لا يسأل كافر عن ذنبه. كلبهم المفسرين لكن يضاعفوه يكذبوه، كلبهم المفسرين كبار المفسرين لكن يضاعفوه. قال عن ابن عباس رضي الله عنه بقوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، يقول لا يسأل كافر عن ذنبه، كل كافر معروف، كل كافر معروف بسيماه. وفي قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني يوم تشقق السماء تكور، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وذلك عند الفراغ من الحساب. وكل معروف، يعرف المجرمون بسيماهم. أما الكافر فبسواد وجهه وزرقة عينيه. من أخذ بسواد وجهه؟ يوم تسود وجوهنا تبيض وجوه. وإن أخذ من زرقة العينين؟ مثل آية لزرقاها؟ نحشر المجرمين يومئذ زرقا. بارك الله فيك. نعم. زرق العيون. وأما المؤمن فأغار محجلا من أثر الوقوف. وقال الحليمي رحمه الله معنى قوله لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وقوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، سؤال التحرف بتمييز المؤمن عن الكافر، أي أن الملائكة لا تحتاج أن تسأل أحدا يوم القيامة فتقول ما كان ذنبك وما كنت تصنع في الدنيا، حتى يتبين له بإخباره عن نفسه أنه كان مؤمنا أو كافرا. لكن المؤمنين يكونون ناظر الوجوه مشروحي الصدور، والمشركين يكونون سود الوجوه زرقا مكروبين، فهم إذا كلوا سوق المجرمين إلى النار. وتمييزهم في الموقف عن المؤمنين كفتهم مناظرهم عن تعرف ذنوبهم، والله أعلم. الحليم رحمه الله له معنى آخر، معنى وجيه. الملائكة حين تسأل الناس ما تسألهم سؤال تعرف، هل أنت مؤمن ولا غير مؤمن؟ لا، المسألة واضحة، أشكالهم واضحة، تميزاتهم واضحة، وخصائصهم واضحة. سؤالهم ما الذي عملته؟ ما يسأل فرق بين سؤال التعرف وسؤال العمل. سؤال التعرف عن تعرف هوية الشخص، وسؤال العمل ما الذي عملته. فيقول المنفي في الآية إنما هو سؤال التعرف، فالمثبت سؤال العملي. عرف هذا التوفيق؟ نعم. قال البيهقي رحمه الله، وهذا الذي ذكره الحليمي رحمه الله أشبه أن يكون مأخوذا مما روينا عن تفسير الكلبي، وبمعناه ذكره القاتل بن سليمان في الآية الآخرة، غير أنه لم يذكر الفراغ من الحساب، فقال في قوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، ذلك أن كفار مكة. قاتل بن سليمان له تفسير وذكر معنى آخر قوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، فما الذي قال اقرأ؟ ذلك أن كفار مكة قالوا لو أن عندنا ذكرا يعني خبرا من الأولين بما كتبوا فأنزل الله عز وجل ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. كل كفار مكة سألوا والذين من قبلنا ايش عملوا؟ أنذر الله ولا يسأل عن ذنوب المجرم. اقرأ. يقول لا يسأل مجرم هذه الأمة عن ذنوب الأمم الماضية الذين عذبوا في الدنيا، فإن الله تعالى قد أحصى أعمالهم الخبيثة وعلمها. نعم. وعن مجاهد في قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، قال يقول لا تسأل الملائكة عن المشركين إنسا ولا جن. لا تسأل الملائكة عن المجرمين إنسا ولا جانا يقول يعرفون بالسماء. قال البيهقي رحمه الله: من زعم أن الكافرين غير مخاطبين بشرائع الإسلام زعم أنهم لا يسألون عما يعملون مما كانت مللهم تقتضيه، وإن كان في الإسلام ذنبا فيسألون عن الله وعن رسله صلوات الله عليهم وعن الإيمان في الجملة، وما نقلناه عن أهل التفسير أصح. هكذا ختم البيهقي هذا الفصل، وسنتكلم إن شاء الله القصة القادمة. ايش بقى الوقت؟ 5 دقائق؟ أكثر من 5؟ نقرأ. فصل وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها، يكون الجزاء بحسابها. لأن يقول إذا هناك يوم القيامة بالحساب، بعد ما يكون الحساب يأتي الوزن. عرفنا هذا؟ يوم القيامة فيه المحاسبة، بعدما تنتهي المحاسبة يأتي الوزن. فيقال إذا ما فائدة المحاسبة أو الوزن بعد المحاسبة؟ قال: المحاسبة للتقدير، والوزن لإلقاء العقوبة والجزاء، سواء كان جزاء خير أو جزاء للشر. كالقاضي حين يقضي بين الناس يقرر أول مرة، حتى إذا ثبت التهمة أو ارتفعت التهمة بدأ الحكم، ويقول كذلك المحاسبة إنما هو للتقرير. إذا انتهت المحاسبة من العبد انتقل إلى الوزن، إن بعد الوزن يأتي المصير. عرفنا هذا؟ إذا الوزن متى؟ قبل المحاسبة ولا بعد المحاسبة؟ بعد المحاسبة. نعم. يقول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. كم ميزان يوم القيامة؟ ميزان واحد ولا عدة موازين؟ لا، هو ميزان واحد. ميزان واحد، ميزان قسطه الله على كم كان، هو ميزان واحد توزن فيه أعمال الناس. قلنا يوم القيامة ترى ما لا تحاول تستدين بأشكال الدنيا ومقاييسها، ما تأتي ها؟ لكان ميزان واحد، كل واحد يزن أعماله متى ينتهي الناس. والله سبحانه وتعالى يخلق من الحساب بمقدار ساعة، لكن هذا الميزان شكل آخر لا نعلم فيه. إذا قيل أنه ميزان واحد فما معنى الجمع هنا؟ قال أن الجمع إنما جاء به لكثرة ما يوضع عليه وتعدد أنواع ذلك. ها؟ الناس كثيرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من غير هذه الأمم، المؤمن وغير المؤمن، فلما كانت الأعمال مختلفة توضع على الميزان واختلفت هذه الأعمال، وكان الموزون مختلف، وسمي اختلاف الموزون بموازين. كما نضع الموازين وقدروا ميزان واحد. نعم. وقوله تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. إذا قرأت مثل هذه السبورة في الدعاء، إذا مرت الآية فيها عذاب وفيها رحمة وفيها سؤال، يقول قال: اللهم ثقل موازينه، اللهم ثقل موازينه. إذا قرأ من خفت موازينه أولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، تظلمون إذ نقول: اللهم إنا نعوذ بك أن تخفر موازيننا. تقرأ. وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، إلى قول وهم فيها كارثون. وقال: فأما من ثقلت موازينه الماضي. وقد ورد ذكر الميزان في حديث الإيمان، فالإيمان به كالإيمان بالبعث وبالجنة وبالنار وسائر ما ذكر معه. الإيمان الإيمان، حديث الإيمان المشهور الصحيح أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. المؤلف رحمه الله في سعة اطلاعه عن الحديث قال ورد ذكر الميزان في الحديث حديث الإيمان، جاءني بعض الطرق أن فيه ذكر الميزان أورده لا نسمع شنو. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزان وتؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال يعني السائل إذا فعلت هذا فأنا مؤمن. قال نعم. قال صدق. قال البيهقي رحمه الله في الآية التي كتبناها دلالة على أن أعمال الكفار توزن، لأنه قال في آية أخرى بما كانوا بآياتنا يظلمون. والظلم بآيات الله والاستهزاء بها وترك الإذعان لها. وقال في آية في جهنم خالدون إلى أن قال ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. أعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. فائدة: بعض النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطير وعن الطيرة، وكان يعجبه الفأل الحسن. إيش الفأل الحسن؟ كان إذا خرج سمع واحد قال يا نجية أو يا راشد يفرح بها فرح، يعجبه تلك الكلمة. ما كان يتطير، لأنه تطير في معارض القضاء، في معارض القضاء. إذا جاء الإنسان وقرأ بعض الآيات ثم اضطر إلى الوقوف على بعض الآيات التي فيها وعيد، يدخل فيها التشاؤم والتفاؤل ولا ما يدخل فيها التشاؤم والتفاؤل؟ هذا لا يدخل فيها التشاؤم والتفاؤل. من الوعيد لما يستحقه أهل النار من عذاب، وهذا فيه إظهار لعدل الله عز وجل وفرح للمؤمنين بأن انتصر لهم من أهل الضد. إذا وقف بآية رحمة وآية جنة ففيها خير وفيها بشارة، وتلك فيها خير وفيها عدل. لكن إذا وقف بآية عذاب استعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا وقف بآية رحمة يسأل الله من فضله. واضح هذا؟ أوردنا هذا. كثير من الناس يأبون إذا قرأوا المصحف ما يقرأ الآية التي فيها عذاب، لا قف عليها واستعذ بالله من شرها والله ينجيك منها. لأن تعلم الإنسان يقرر لأهل الظلم الذين نكروا بالناس وآذوا الناس حصل كيف وكيف وكيف، يشفي صدور قوم المؤمنين ولا يشفي صدور قوم؟ إذا انتقل عليها وإذا تفرح بها. فكذلك أهل الظلم والطغيان والفساد والجو لن يفرح بما يحصل لهم، وهذا عبد الله سبحانه وتعالى. لكن لم يأتي في مسائل فيها ظلم حيث أن يقف عليها. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يتطير ويفرح ويحب الفعل، يحب صلى الله عليه وسلم الفعل. قلنا هذا لأن وقفنا على هذه الآيات واضطر الموقف إليها حتى لا تتأم بعض الناس. فصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. نعم. بعض الجزء أعمالهم بعض الجزء أعمالهم داخل الله.